ثم كلام مكرر كأنه يشرح الباب السابق، وقد يأخذ بعض الأشياء يضعها في الباب الثالث، فهل مجرة؟ لماذا؟ لأن وجوب التوحيد لابد أن يتعرض واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يمكن أن تبين في التوحيد، وأن نفي الشرك عدم الشرك شرط في صحة العبادة، كذلك الخوف من الشرك، النهي نفس الآية تصلح، والشرح نفسه يكون شرحا لباب الخوف من الشرك، كذلك تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، فهي كلها مترابطة، بعضها يخدم بعض، فكأنها لحمة واحدة، كأنها لحمة واحدة، فالجامع لهذه الأبواب الستة أنها مقدمة للكتاب كله، مقدمة للكتاب كله، كالأصول التي ذكرها في كشف الشبهة، ثم ذكر الشبه على منوال ما سبق، وهنا مقدمة لكنها أصول ومحكمات، وما سيأتي من الأبواب كالشرح والتفصيل وبيان أو ضرب أمثلة لما سبق، ففيها هذه الأبواب الست بيان حكم التوحيد، بيان حكم التوحيد وأهميته وفضله وتحقيقه وتفسيره وأهمية الدعوة إليه، ثم ذكر التخويف من ضده وهو الشرك، فهي مترابطة في المعنى، بعضها يفسر بعضا، وهذه الأبواب هي التي محل للتطويل معنا، قلنا الشرح سيكون مطولا متوسطا مختصرا، مطول محصور هنا إن شاء الله، وشرح هذه الترجمة ما بعدها سيأتيك المتوسط والمختصر، وأما هذه الأبواب الستة لابد من بسط المقال فيها.